قال تعالى: قال فإنها محرمة عليه 40 سنة، أي دخول الأرض المقدسة، يتيهون في الأرض. لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا على الجهاد، حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة 40 سنة، فوقعوا فيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تظليمهم الغمام وإنزال المن والسلوى عليه. أراهم الله عز وجل آيات، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهنالك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام، ثم كانت وفاة هارون عليه السلام، ثم بعده في 3 سنوات وفاة الكليم موسى عليه السلام، وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران، ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة، ويقال أنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب. لما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون أو بمن بقي منهم وبسائر الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. فلما تضيفت الشمس في الغروب وخشي دخول السبت عليهم، قال يوشع: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحها، وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة، أي حط عنا ذنوبنا، فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على ساهم وهم يقولون حبة في شعرة، بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، حنطة هي الحبة في شعرة، قالوا حنطة تحريف، قالوا حبة في شعرة. قد تقدم هذا كله في سورة البقرة. قال الله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين، تفتية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به، فإنهم مستحقون لذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن الجهاد وضعف نفوسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمة وصفية من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر، هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق هو وجنوده، وهم ينظرون لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم، ثم ينكرون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائل أحباؤه، فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقردة، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود، ولله الحمد والفضل. المراد من الآيات أن بني إسرائيل تكبروا على أمر الله وعصوا كليم الله عليه السلام نبيه موسى، وأنهم مالوا للدعاوى والراحة وتركوا الجهاد، فالله عز وجل عاقبهم. فاستعظوا يا أهل الأبصار، استعظوا أيها المسلمين، متى وقع منكم ما وقع منهم حل بكم ما حل بهم، متى وقع منكم ما وقع منهم حل بكم ما حل بهم، حل بكم ما حل بهم. لهذا الله عز وجل يقص علينا أخبار من قبله، فنسأل الله أن يرفع مقته وغضبه عنا، فسبحانه أن يمن علينا بأن نقوم بالواجب الذي ألقاه الله علينا.